بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 107 في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ايها الاخوه، عندما يقع منكرا لا يرضى عنه الله عز وجل في المجتمع، فكفارة هذا المنكر بالنسبة لصاحبه هي التوبة. أما كفارة المنكر بالنسبة للمجتمع الذي وقع فيه هذا المنكر فهي إنكار هذا المنكر، والتنبيه إلى أن المجتمع ينبغي أن يتطهر من مثل هذا المنكر. وإلا إذا وقع المنكر وسكت المجتمع ولم يكفر المجتمع عن هذا المنكر الذي وقع فيه، فلسوف نقع عنيد تحت طائلة قول الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وسبب اللعنة التي حاقت بهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن عندما يقع منكر في المجتمع فهذا المنكر له كفارة بالنسبة للشخص الذي وقع منه، كفارته التوبة. أما بالنسبة للمجتمع الذي وقع فيه المنكر فكفارته أن يقوم في المجتمع من ينكر هذا المنكر ويحذر منه. في العام الماضي في شهر رمضان المبارك وأثناء الجفاف الذي تعرفون والشدة التي كنا نمر بها، هطلت أمطارا سخية أثناء شهر رمضان المبارك على أعقاب أدعية دعاها كثيرا من الناس وأمن عليها كثيرا من الناس في بيوتهم. وعندما هطلت هذه الأمطار نشرت جريدة الثورة الدمشقية تقول إن هذه الأمطار هطلت بفضل طائرات الاستمطار التي طلعت فاستمطرت بالطرق العلمية فكانت هذه الأمطار. أذكركم بشيء مضى منذ ذلك اليوم وإلى نهاية ذلك العام الذي امتاز بالشدة، أخذت الغيوم تقبل وتملأ جو السماء داكنة سوداء منخفضة مع الرطوبة النسبية التي ينبغي أن تكون، ومع رذاذ من المطر يدل على أن الغيوم تحمل أثقالا من الأمطار ولا مطر. وكنت في هذا المسجد أتحدث وأقول ألا هي طائرات الاستمطار؟ الغيوم هل هي بداكنة؟ وما هو ذلك المطر لهم دليلا على أنها تحمل الأمطار؟ لماذا لا تستمطر هذه الطائرات؟ كنت أتحدث، بل كان الله هو الذي يتحدث. ولعلكم تذكرون وأذكركم إن كنتم قد نسيتم إلى نهاية العام بين كل فترة وأخرى تأتي هذه الغيوم والناس يتصورون أن الآن سيكرمنا الله بالأمطار وتهوي رذاذ من الأمطار ولا مطر وأصغر السمع جيدا إلى هؤلاء الذين قالوا إن أمطار شهر رمضان في تلك الليلة إنما نزلت بفضل الطائرات التي استمطرت. أخذنا نسخ السمع إليهم جيدا ونحن نتحدث ونحن نقول ها هي في الغيوم، ولكن الصمت المطبق هو الذي كان يواجهه، الصمت المطبق. دخل هذا العام، دخل شتاء هذا العام، ومر بنا كمرور العام الماضي. تأتي الغيوم أيضا داكنة منخفضة متراكمة وتنزل غزاف من المطر، يستبشر الناس ولا مطر، ونحن نقول أين هي طائرات الاستمطار؟ لا أحد يتكلم. كنا نتمنى أن يكون ذاك الذي كتب ذلك الكلام في تلك الصحيفة كلها أطلق الصمت الذليل دون أي كلمة إلى أن ألهم الله السيد رئيس الجمهورية سيد الرئيس حافظ الأسد، متعه الله عز وجل بمزيد من القوة والعافية وأجر الخير على يده. ألهمه الله أن ندعو هذه الأمة في هذه القلبة إلى إحياء السنة النبوية المشرفة والخروج إلى صلاة الاستسقاء. واستفاد الناس وظهر الوجه الإسلامي الأملج لهذه الأمة، ودعا واستسقى والتجأ إلى الله عز وجل. ثم إن الله ألهم السيد الرئيس أن يأمر الناس أن يأمر أجهزة الإعلام بإعادة بث صلاة وقائع صلاة الاستسقاء التي سجلت بمناسبة مرور ليلة القدر. وحسب، ولقد علمت يقينا أن الناس في بيوتهم جلسوا يؤمنون على الدعاء، وتأثر كثيرا من الناس في بيوتهم باكين متضرعين داعي. واستجاب الله عز وجل، كان ذلك مساء الاثنين في يوم الثلاثاء، تراكمت الغيوم ولكنها الان ليست غيوما متراكمه تتحدى، بل جاءت تحمل الخير الوفيري وهطلت الامطار من اقصى هذه البلده المباركه، بل هذه الدولة إلى أقصاها، وامتدت إلى الأردن التي قال أهلها فصلهم أيضا صلاة الاستسقاء مرتين. وأكرمنا الله عز وجل إلى جانب المطر الوفير بالثلج الغزير، واستمر المطر من مساء الثلاثاء إلى الأربعاء فالخميس وإلى منتصف ليلة الجمعة. وينظر إذا بالصامتين يخرجون من صمتهم، الصامتون الذين يتحدثون عن طائرات الاستمطار، والذين كنا نسألهم لماذا لا تستمطرون في العام الماضي، ها هي ذي الغيوم مليئة بالمطر. صامتون شهران من هذا الشتاء، الخريف والشتاء، صامتون لا يجيبون بعد أن استجاب الله ونزلت الأمطار والثلوج عامة بفضل الله ورحمته، إذا بالصامتين ينطقون، وإذا بجريدة الثورة تعود مرة أخرى بعد الصمت المطلق عام ونصف، تقول شملت في عدد يوم الخميس جريدة الثورة شملت الهطولات المطرية هكذا كافة المحافظات، وكانت غريزة في معظمها، ونفذ مشروع الاستنقار بوزارة الزراعة يوم أمس حتى الساعة الثانية ظهرا أربع طلعات لطائرات الاستنقار في منطقة دمشق الجنوبية والوسطى والشمالية، ووضعت الاستعدادات لقلعة الخامسة في حال توفر الظروف المناسبة في المنطقة الشرقية. وتم أمس الأول تنفيذ ثلاث قلعات في حين نفذت قلعة واحدة في المنطقة الوسطى والشمالية يوم الاثنين الماضي. هؤلاء الصامدون خرجوا عن صمتهم، لكن متى؟ بعد أن استجاب الله ونزلت الأمطار عامية كما تعرفون والثلوج. عندئذ جاء من يقول هذا الكلام. أنا أسأل كعاقل، وأعتقد أنكم جميعا كعرق لا تسألون، لماذا لم ينشر هذا الخبر الرائع قبل يوم أو يومين عندما نفذت مشاريع الاستنقار؟ لماذا هذا الكاتب لم يبشرنا قبل ذلك بيومين قابلا بشرى صارة إلى أهالي سوريا؟ اليوم ستخرج طائرات الاستنقار في قلعات متوالية، وغدا وبعد غد ستنزل الأمطار والثلوج غزيرة. لماذا لم يقول هذا الكلام؟ لماذا استمر الصمت منذ العام الماضي؟ ونحن نسأل والبنور تأتي وظروف الاستنقار مهيئة، ظلوا صامتين. وما دام عملية إطلاق السيارات في قلعاتها المتوالية كانت قبل ذلك اليوم، لماذا صمتوا؟ ولماذا هذا الكاتب الذكي لماذا لم يبشرنا قبل نزول الأمطار حتى لا يحال نزولها إلى استجابة الله؟ أجل، لأنهم بشرونا قبل ذلك بنزول الأمطار بسبب الاستنقار. إذا لنسب هذا المطر الهاطل إليهم، وعندئذ لم يكن من سبيلنا أدعية الداعين لاستجابة الله للدعاء. فلماذا صمتوا وانتظروا إلى أن ينزل المطر، وعندئذ صرفوا كرم الله ونسبوه إلى أنفسهم؟ أليس هذا السؤال يفيد أي عاقل؟ أنا عندما أعلم أن الدعاء ليس هو الذي يجيب وليس هو الذي ينزل المطر، وإنما استنقار الطائرات بمترات الفضة هي التي تنزل المطر، عندما أعلم هذا، وعندما أعلم أن هذا المشروع اليوم سينفذ وغدا ستأتي الأمطار، لا بد أن يبشر الناس اليوم، لكن عندما أسكت لا 24 ساعة بل أسكت عاما كاملا والناس تعاني من الشدة وتطلب المطر، نكلة ظروف الاستمطار مهيئة، نقول أين هم المستمطرون؟ ها هي في الغروب ولا هي في مليئة بالمطر، نكلة صمت مطلق. حتى إذا دعا رئيس هذه البلدة الأمة إلى أن تلتجئ إلى مولاها وخالقها، وتم الالتجاء، ثم جاءت الاستجابة، خرج الصامتون عن صمتهم. ماذا؟ هذه بخصوصية، هذا العمل واضح أنه عبارة عن سرقة لكرم الله ليصب هذا الكرم إلى أنفسهم. اللهم إن هذا منكر يرفضه إليك، ويرفضه المنطق ويرفضه الايمان بك. ونحن مؤمنون نعلم انه هو النافع وهو الضار وهو الناطق وهو المبين. العلم لا نرفضه، نحن الذين ندعو الى العلم، ولكن العلم الذي يكون مصفا عن شوائب الدجل، العلم يزيد المؤمن ايمانا، العلم يطرد غواشي الالحاد من ذهن الانسان. ثم ينسب هذا الى وزاره الزراعه، وزاره الزراعه ارسلت هذه الاطلاعات. بالصدفه منذ يومين رايت وزير الزراعه سالته عن هذا الامر، لا علم له به قط. طاولات الاستنتاج غير موجوده، ولكنها لا تغني ولا تثمر من جوع. وحدثنا عن طرف غريبه وعجيبه تدل على ان الله هو الفاعل. تلاحق الطائره قطعه فلان هنا، تلاحقها تلاحقها وتفعل وتنفذ وتدفع التكاليف الباهظه من اجل ان تحرض هذه القطعه من اليوم على شيء من المطر. لا ينزل مطر، لعل الشيء من المطر ينزل ولكن في بقعه نائيه بعيده جدا جدا. هذا ما قاله وزير الزراعه. قلت له ليس هذا هو البحث، هل حصل انه اربع طلعات خمس طلعات يوم الاثنين ويوم الثلاثاء تمت وبموجب هذه الطلعات نزلت هذه الثلوج حتى وصلت الى الاردن، ومن اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، ومن اقصى الغرب الى اقصى الشرق؟ قال لا علم لي بهذا. هذا الامر ينبغي ان نقوله ايها الاخوه. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ان لم يكن لديهم شيء من الايمان بالخالق الاوحد والرازق الاوحد والمعطي والمانع الذي هو الله عز وجل، فنحترم ايمان الملايين من هذه الامه الذين يعلمون ان لا نافع ولا ضار ولا رازق الا الله سبحانه وتعالى، وان كل ما في الكون من جنود الله عز وجل. اذا لم يشاءوا ان يحترموا مشاعر الناس ايضا، لا يوجد لديهم ايمانا يشرفون به الله عز وجل، ولا يريدون ان يحترموا ايمان الملايين من هذه الامه، فليحترموا قائدهم، فليحترموا رئيسهم. صلاه الاستسقاء كانت بقياده من؟ بامر من؟ بامر السيد رئيس الجمهوريه. طيب عندما يدعو الى صلاه الاستسقاء ويدعو الى التوبه والى صوم ثلاثه واربعه ايام، معنى ذلك انه يؤمن بان الذي ينزل المطر معني الله عز وجل. هذا الكلام استخفافا بدعوته، استخفافا بامره. هل لطف الامر عند هذا؟ لا، بالصحيح لطف. وفي يوم ذاته في الصفحه الاخيره السابعه وتحت عنوان نعمه السماء التي انتظرناها طويلا، قالت الصحيفة ذات الصحيفة الثورة الكلام التالي: علاقة إنسان هذه البقعة من العالم مع الماء ممتدة عميقة في التاريخ، هي علاقة وجود بينهما، وهو يظهر في مختلف أساطير المنطقة ملازما للتطهر والنظافة الشخصية كما الروحية أساطير. وعليه قامت الدورات الزراعية في أولى المدن التي تشكلت على ضفاف الأنهار، وللمطر آلهة خاصة تحكم هطوله كما كان أجدادنا يعتقدون، ولذلك كانت الطقوس الخاصة والشعائر، شعائر يعني في ثلاثة الاستسقاء محور، كانت تقام له كي لا ينقطع المطر عنه. ربما لا نختلف في ذلك كثيرا عن اولئك الاجداد. تلاحظون الكلام؟ يعني نفس الاساتير موجودين الان ايضا، ولا نزال نتصور ان هنالك كما كان اجدادنا يتصورون الهه، نتصور ان هنالك الها ينبغي ان يؤدي له الشعائر حتى ينكرنا. ربما لا نختلف اليوم كثيرا عن اولئك الاجداد، بل علاقتنا رغم كل التطور الذي حدث وإقامة السدود والزراعة المروية والمنطقة وغير ذلك لم يؤثر أبدا على علاقتنا بالمطر. هذه أشعار تلك. بعد أن أكرمنا الله عز وجل بالاستجابة جاء من يجرب دعوة السيد الرئيس إمام، جاء من يسخر بدعاء الداعي وصلاة المصلين واستسقاء المستسقين، ويؤكد لنا في هذه الصحيفة أن المسألة عبارة عن عقائد أسطورية كما كانت على عهد الأجداد السابقين. هنالك آلهة أو إلها ينزل المطر ومن ثم فتقام له الشعائر والأدعية حتى تستمر الأمطار في الهطول. هل يقول هذا الكلام من يحترم إيمان السيد الرئيس لأنه لا بد من الالتجاء إلى الله؟ يقول هذا الكلام؟ أليس هذا الكلام معناه استخفاف بدعوة السيد الرئيس إلى صلاة الاستسقاء ودعوته إلى إعادة بثها مرة أخرى؟ وكيف يجرؤ الإنسان أن يقول هذا الكلام في مجتمع هو المثل الأعلى في الإيمان بالله عز وجل؟ ما علاقة أساطير الأمم السابقة، ما علاقة الناس كانوا يطيرون بحثاً عن الإله الواحد وقعوا في متاهات وقعوا في ضلالات، ما علاقة أولئك الناس بالأمة التي اهتدت إلى إلهها الحق غيور السماوات والأرض الذي يدير هذه المملكة الكونية كلها كما يشاء؟ إذا كانت في العصور البارد أناس يؤمنون بالأساطير ويؤمنون بالطوطم ويؤمنون بآلهة مزيفة، إذا فالإسلام مزيف؟ إذا فالقرآن مزيف الذي يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا؟ إذا كان هنالك عقائد سخيفة أسطورية في العصور الماضية بسبب أو لآخر، إذا كان في العصور الماضية كانت هنالك أساطير، إذا فالقرآن الذي يقول وأن نزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرين، أسطورة؟ ما علاقة سرق بالمرء؟ ما علاقة أفكار فعل الأسطورية القديمة موجودة في بطون التاريخ بابه القديم بالإسلام الذي يسر له العلم بالقرآن الذي يقول العلم قبل كل شيء أنه كلام الله عز وجل؟ نجعل من أساطير الأمم السابقة رصاصة نقتل بها الإسلام؟ كذا ألم ننتهي من الإصغاء إلى العلم الذي يقرر أن القرآن كلام الله؟ ألم ننتهي من عرض الأدلة العلم المنطقي الفلسفي التي تقول إن قائل هذا الكلام قل أرأيتم إن أصبح الله غيرا فمن يأتيكم بماء معين هو الله وليس بشرا؟ ثم تعالى إلى هذا العنوان نعمة السماء، هذا هو العنوان التي فضرناها قليلا هذا الإنسان يتمسك بالعلم. أنا أريد أن أسأل باسم العلم، نعمة السماء، من هي هذا المخلوق إلا باسمه السماء؟ لماذا يستغرب؟ السماء كلمة السماء، ثاني قائل ما نعمة السماء، من هي هذا المخلوق؟ ما وظيفته؟ ما عمله؟ ماذا يستغرب؟ هذا الكلمة الذي اسمه السماء، هل العلم يقول إن السماء هذا الكائن أي كان هو الذي ينزل إليك عندما يشاء، هو الذي يحرم الأرض ومن عليها من الغيث عندما يشاء؟ العلم هكذا يقول أن يقول شيء، من هي هذا الكائن الذي اسمه السماء؟ ما عمله؟ ما وظيفته؟ هو ملك؟ هو رئيس؟ هو مخترع؟ هو من؟ السماء. عندما يستقبل الإنسان على الاعتراف بأن المؤمن هو الله، ثم يطبطب الرأس ويضربه ظلا لمن يسميه السماء، قل لي ما هي التسبيل العلمي الذي يجعله يتخذ هذا الموقف؟ أستقبل أنا أن أقول نعمة الله، ثم أضرب الرأس بظلا يا ترى هي مالت السماء، أو رائحة علم جعلتك تستكبر على الله الذي يدير مملكته والسماء جزءا لا يتجزأ منها، ثم تذل العلوم لماذا؟ للسماء. أي ما هي الفلسفة العلمية التي طلبت منها؟ إذا كانت السماء اسم لكائن كبير لملك يدير الكون والطب دين عميق حتى ندين له بالولاد، واذا كانت السماء هي هذه التي نعرفها كل ما اظلك فعلاك فهي السماء، هذا هو السماء. اذا كانت السماء هي هذه فمتى كان العلم ينسب الى هذا الفراغ الى هذا الزين قدره حتى نقول ان هذه السماء هي التي تكرمت علينا؟ لكن الا تلاحظون العقل كيف ينسخ؟ كما ان الشكل والمظهر ينسخ فالعقل ينسخ. ان يتكبر الانسان على الله الذي بيده حياتي نفسي صاعدا هابطا بيده طفولتي اذ يمهدها لأزداد قوة، بيده شبابي، بيده كهولة فشيخوختي فموتي، هذا الإله الذي يرزقني ويرزقني زقا كما يزق الطير أطفالا صغارا، أستكبر عليه ولا أنسب النعمة له؟ ثم أبحث عنه إلى من أنسب النعمة؟ إلى من؟ إلى مخلوق من مخلوقاته. إلى السماء، نعمة السماء. هؤلاء العلماء؟ هؤلاء يصلوا على هذا العلم؟ نعمة السماء. كيف يستكبر الإنسان على الله وخالقه الذي يكون ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قدرته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه، يستكبر على هذا الإله ثم يأتي وراءه من؟ للسماء التي هي هباءة من الهباءات في مملكة لله سبحانه وتعالى. كيف يكون هذا؟ نحن أيها الإخوة لابد أن ننهى عن المنكر حتى يكون هذا النهي كفارة هذا الكلام. الأبد الذي يشمئز منه العلم قبل ان يشمئز منه اي شيء اخر حتى لا يقطع الله عنا رشده الذي بدا، واسال الله ان لا ينقطع. عندما نسمع عن كارثه من هذه الكوارث التي تقع في العالم قريبا منا او بعيدا عنا، نجد امثال هذا الكاتب او البحر ماذا يعبر عن هذه الكوارث؟ غضب الطبيعة، غضب الطبيعة، غضب الطبيعة اجتاز نيوزيلندا، غضب الطبيعة اجتاز أمريكا الجنوبية، غضب الطبيعة، غضب الطبيعة تمثلت في فيضانات، في أعاصير، في عواصف. أنا أقول هذا الأول، أسأل العلم أن يجيبني، ما معنى غضب الطبيعة؟ طبيعة. ليقل لي هؤلاء ما معنى كلمة غضب الطبيعة؟ لا معنى لها أبدا. ما الذي قاده إلى هذا الكلام؟ الاستكبار على الله عز وجل، الهروب من الاعتراف بأنه غضب الباري سبحانه وتعالى. العلم، أنا دائما أعود إلى العلم، والله لولا العلم لبعثنا كلنا، لكن العلم هو الذي دعاني إلى أن أبقى دائما ساجدا لله عز وجل. وهل لنا من مصباح الذين إلى الله غير العلم؟ ودائما الباري عز وجل ماذا يقول؟ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لعلهم يتفكرون، نعم، لعلهم يعقلون. أم على قلوب أطفالها؟ بل دائما يريد للناس أن يستعينوا بمصباح العلم من أجل أن يعرفوا الحقائق. عندما نتحدث عن الإيمان بالله عز وجل ودلائل سلطانه وسكوته وضرورة الدولية له بالعبودية والعبادة، نسمع من يقول هذا الكلام الذي تقوله كان سائدا ورائجا عندما كان الانسان متخلف علميا، عندما كان الانسان بعيدا عن العلم، ولذلك كان خائفا من الطبيعه، ومن ثم يلجا الى الامور الغيبيه، يلجا الى من يسميه الله. نسمعهم هكذا يقولون. اما الان وقد غذي الانسان، انسان العصر، الحضاره الحديثه، بغذاء العلم، وشاع الاختراع، وشاع الابداع، ووصل الانسان الى شغاف الطبيعه وادرك كل شيء، فالانسان تحرر عن الايمان بالغيبيات. الا تسمعون من يقول هذا الكلام؟ اذا كان الانسان بفضل العلم تحرر عن حاجته الى الله وحاجته الى سلطان الله عز وجل. حسنا، اذا من باب اولى ينبغي ان يتحرر من الطبيعه، اليس كذلك؟ الستم تقولون ان العلم جعلنا نضع الطبيعه تحت اعضائنا؟ العلم والاقتناع والابداع جعلنا نسخر الطبيعة بعد أن كان أجدادنا يخافون من الطبيعة. إذن لماذا تعبرون عن الكوارث التي تقع هنا وهنا وهناك بغضب الطبيعة؟ لماذا ترتعد شرائصكم من زمجرة الطبيعة؟ خالق الطبيعة لست بحاجة إليه بعد العلم، أما الطبيعة فتستسلمون لها وتبتعد فرائصكم منها عند أول زمجرة بزمجرين. ما هذا المسخ للعقل؟ أتفهمون ما أقول أيها الإخوة؟ لا، أنا أتكلم باسم العلم، لا أتكلم باسم أي شيء آخر. الإنسان الذي تحرر عن سلطان الربوبية والألوهية من باب أولى ينبغي أن يتحرر من سلطان الطبيعة. إذا أرادت الطبيعة أن تهلك بلدة بالفيضان، ينبغي أن ينطلق الأمر إلى هذه الطبيعة أن تهبط وأن تتأذى، وأن لا تفعل شيئا أمام هذا الإنسان الذي أصبح رجل العلم. أليس كذلك؟ إذا أرادت الطبيعة أن تؤثر رياحها بسرعة نيوتن كيلومتر مثلا في الساعة أو أكثر، ينبغي لهذا الإنسان المسيح صحة في أذن واحدة قرية تقف عن حدها، أليس كذلك؟ لكن ها هو ذا هذا العلم الذي من يعد يريد أن يخضع لسلطان ربوبية الله عندما يسمع أنباء الفيضانات والأعاصير كل وهي يعبر عنها بغضب الطبيعة، يعبر عنها بغضب الطبيعة. لا عجب لهذا الموقف الشائن، لهذا الموقف الغريب. نحن أيها الإخوة لسنا بذلك أبدا. إذا كان هناك علماء يقولون يمكن من الثلاث الفضة أن ترسل إلى الجنون فتحرضها على الإنقاذ، أنا أيضا نفعل ذلك ولا حرج ولا حرج، ولكننا عندما نفعل ذلك نزداد إيمانا. ونتبين أن الله عز وجل عندما لا يريد كل ذلك لا يفيد عام كامل عام جفافنا في هذه المسائل مثلا، وهو موجود هذه المسائل موجودة مثلا، نحن نستنقذ ونصرف ونستقبل هذه الطائرات ونجرب، لكننا باعتبار أننا نتعامل مع العلم ولسنا معقدين بين مولانا وخالقنا، عندما نجرب نزداد كفرا أم نزداد إيمانا؟ نزداد إيمانا. هذا شيء. شيء ثاني، تعالى نسمع إلى الغرب الذي ما زال هؤلاء يقلدونه، لكن يقلدونه في ماذا؟ في آخر أشواطهم التي تركوها ويغيبون. في شمال أوروبا جاءت موجات في السنوات الماضية من القحط، ضربت جفاف مناطق كثيرة من دول شمال أوروبا والدول الإسكندنافية وغيرها، تبدو واقعا لم يسمع احدا بانهم عالجوا ذلك الجفاف بطائرات استنفار ابدا، لانهم متخلفين ما عندهم الوسائل لكان. روسيا عندما كان اسمها الاتحاد السوفيتي ضربها الجفاف سنوات طويله، كانت تستجدي قرحا من امريكا كما تعلمون، لم نسمع ابدا انها حتى وقيت الجفاف بطائرات الاستنفار، وهي التي اخترعت طائرات الاستنفار في يوم من الايام. لماذا؟ ماذا تجاوزتها؟ تجربه فاشله تجاوزتها، قرانا كثيرا هذا الكلام، تجاوزتها تجربه نمط ايضا، وكان ينبغي ان تجرب وتبين انها تكلف اموالا طائله جدا جدا ولا تقدم اي جدوى بشكل من الاشكال، ومن ثم رفي على هذه التجربه وليها مسيرها الغرب، مسيرها الغرب. اليوم تستعمل هذه الكلمه كسلاح ضد ايمان المؤمنين، لا من اجل العدم ولكن سلاح لتشكيك المؤمنين، ومن اجل ان يخرج بعض المكتافين عن غيظهم عندما يجدون رزق الايمان العظيم والاسلام الكبير ثم استجابه الله سبحانه وتعالى للعباد. امور كثيره من هذا القبيل، امثله كثيره، مثلا نظريه داروين فيما يتعلق بالتطور تجاوزها الغرب الامريكي والاوروبي المذيعين، ومنذ سنوات قامت قبل سبع سنوات قامت مظاهرات في امريكا تحتج على تدريس المدارس في ابناء امريكا وسنغافوره لانها باطله باطله باطله وتجاوزها الغرب. جاء بعض النظريه اسمها الداروينيه الحديثه، ذهب الداروينيه الحديثه جاء تصدي بعدها، والى اليوم في بلادنا من يكافئ نظريه الداروينيه؟ تاتي التجربه تتقاضى ويميلها الغرب ويموتها الغرب ويقصرها الى الارض ويعلمون انها باطله، ولكن لم يلتقطها من الارض ويأخذها ويأخذها ويأخذ منها الجبال ليستعملها. لماذا؟ لان عندنا بؤر الحديد متغيره، لكن في بؤر الحديد الشمسي تزداد عندما تجد تجار الكمان العظيم الواعي القائم على دعائم العلم، فتحاول انت من هذه الاسلحه القديمه وسيله من اجل هذا. اذا ايها الاخوه، ينبغي أن ننهى عن هذا المنكر، وينبغي أن نقول اللهم إن هذا الكلام الذي نشر في جريدة الثورة كلاما باطلا علميا، باطلا في ميزان ديننا، كلاما لا يتفق مع سياسة هذه الدولة، ولا يتفق مع الإيمان الحقيقي الذي أنا أعلم الناس به في شخصي الرئيس حافظ الأسد. ينبغي أن أقول هذا الكلام، ومن ثم أقول باسمي وباسمكم جميعا متجها إلى الله عز وجل قائلا: يا رب لقد أكرمتنا فلا تقطع عنا الإكرام، استجبت دعاءنا فلا تقطع عنا الاستجابة، لا تقطع عنا رفقك يا رب، لا تقطع عنا رحمتك يا رب، لا تقطع عنا خطر السماء يا رب. نحن نتبرأ إليك من هذا الكلام، نتبرأ إليك من هذا اللغو ومن هذا الباطل، لا تقل إلا بما فعل الشفاء منا يا رب العالمين. وإني أسألك يا رب العالمين باسمي وباسم عبادك هؤلاء جميعا أن تهدي هؤلاء التائبين، أن تهدي هؤلاء الكفار الضالين، أن تلهمهم الرشد، أن تشعرهم بأنهم غدا إذا وقعوا في السياق الميت سيبخلون ويصبرون ويصبرون ويرجعون إليك صابرين صابرين. لكن يا رب أسألك أن تهدهم الآن قبل فلات الأوان، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا. نحن نقول مطرنا بفضل الله لا بفضل السماوات، مطرنا بفضل الله لا بموت كذا ولا باستنطار ولا بطائرات ولا بمكنات الخطة، مطرنا بفضل الله فيوم